بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث ورحمة للعالمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس السادس من سلسلة الدروس العلمية المتعلقة بشرح كتاب العلم من صحيح البخاري، والتي يلقيها الشيخ أبو عبد الرحمن عبد المجيد جمعة حفظه الله تعالى ورعاه، وسدد له القوة وجعل يتنبه من دون الوسط. نسأل الله جل وعلا أن يحفظ الشيخ المنكر في عمره ومن ذلك في علمه وعمله، وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا وأن يستعملنا علما. لذلك أقول الشيخ مش حفظه. قال البخاري عليه رحمه الله: باب الفهم في العلم. قال رحمه الله: حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال قال لي ابن ابي نجيح عن مجاهد قال سحبت ابن عمر الى المدينه فلم اسمعه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الا حديثا واحدا قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتي بالجمار فقال: إن من الشجر شجرة مثلها كمثل المسلم، فأردت أن أقول هي النخلة، فإذا أنا أسأل القوم فسكت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هي النخلة. الحمد لله، نحمده ونستعينه، هذا كان قبل هذا. كيف قلت هذا كان قبل هذا؟ بسم الله الحمد لله، نحمده ونستعينه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: باب الفهم في العلم. أي هذا الباب في بيان فضل الفهم في العلم، ووجه مناسبته بما قبله من حيث إن الباب السابق يتعلق بالحث على التفقه في الدين، وأما هذا الباب ففيه فضل التفقه في الدين وبيان درجته وما مكانته في الإسلام. ما تشوف السوق هو اللي يبتدي الدبدبات هذا نكمل نختار فقلت إن هذا الباب يتعلق بفضل الفهم في العلم، وهو من أجل مراكب العلم وأفضلها. فالفهم نعمة من الله عز وجل، وهو نور يقذفه الله عز وجل في قلب عبده، يميز به بين الحق والباطل وبين الصحيح والفاسد والهدى والضلال والغي والرشاد، ويميز بين الحلال والحرام، ويدرك به ما لا يدركه من لم يؤت فهما في العلم. ولهذا أشاد الله عز وجل به حيث قال في حكومة داود وسليمان، وأخبر أنه آتى كل واحد منهما حكما وعلما، لكنه خص سليمان عليه السلام بأمر عظيم وهو هذا الفهم، فقال ففهمناها سليمان. فدل هذا على أن الفهم أعلى من الحكم وأجل، فأفهم الله عز وجل سليمان هذه الحكومة. نعم. فقلت خص الله عز وجل سليمان بالفهم لهذه الحكومة، فدل على ماذا؟ على شرفه، لأن الله عز وجل قال بعد ذلك وكلا آتينا حكما وعلما. ولما سئل علي بن أبي طالب رضي الله عنه هل خصكم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء دون الناس، قال لا، إلا فهما يؤتيه عز وجل من يشاء في كتابه. أو ما في هذه الصحيفة، فبين أن هذا الفهم هو نعمة من الله عز وجل يخص بها من شاء من عباده، وأن هذا الفهم هو الزائد على حفظ كتاب الله عز وجل. لهذا قال إلا فهما يؤتيه لا ومن يشاء في كتابه، وهذا الفهم هو إدراك مراد الله عز وجل والاطلاع على معاني كتابه والاستشراف على أسراره ومقاصده. ولهذا لما بعث عمر بن الخطاب بكتاب إلى عامله أبي موسى الأشعري رضي الله عنه يتعلق بآداب القضاء، جاء فيه وهو يحثه على الفهم، فقال الفهم فيما أدلي إليك، فحثه على الفهم في المسائل الذي يستطيع به أن يلحق النظير بنظيره فيعرف الأشباه ويعرف النظائر. ولهذا كان هذا الفهم أشرف الأمور، حتى عد واحد بألف، فليس كل من أوتي حفظا أوتي فهما، فإن الفهم أعظم وأجل كما سيأتي بيانه. وهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يجلس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما مع كبار الصحابة، رغم أنه كان أصغرهم وأحدثهم، ولما وجدوا في أنفسهم شيئا اختبرهم عمر وقال ماذا تقولون في قوله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح؟ فبعضهم قال أمرنا بالتسبيح بعد الفتح، وبعضهم سكت. فسأل عمر ابن عباس رضي الله عنهما فقال وماذا تقول أنت يا غلام؟ قال هذا نعي الله لرسوله ويصدق، يعني علامة على قرب أجله. وقلب النظر وأمعن في الآية، هل تجد بدلالة الثلاث تنبئ وتشير إلى هذا المعنى؟ لولا هذا الفهم، الفهم الدقيق واعتقاد البصيرة في كتاب الله عز وجل، فأقره عمر ووافقه على هذا المعنى. ولهذا حظي ابن عباس بهذه المنزلة، حيث كان يجلسه مع كبار الصحابة، وهؤلاء الصحابة أوتوا هذا الفهم في كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. ولهذا قل فيهم الخلاف، قل فيهم الخلاف. فأبو بكر رضي الله عنه كان أفقه الأمة وأفهمها على الإطلاق، ولقد فهم من قوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وجوب قتال منع الزكاة. الذي خفي على عمر واحتج بهذا الحديث على منع قتاله، فحاجه أبو بكر بهذا الحديث وبقوله إلا بحقها وإن الزكاة حق الإسلام. وكذلك لما سمع قوله صلى الله عليه وسلم إن عبدا خير بين أمرين فاختار الله عز وجل، فبكى عمر وعلم قرب أجله عليه السلام مما خفي على هؤلاء الصحابة. والمقصود أن الفهم في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام من أعظم النعم، وبهذا امتاز الصحابة. فإن هؤلاء الصحابة امتازوا بأمرين اثنين. الأمر الأول أنهم عايشوا التنزيل وشاهدوا التأويل، عاشوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وشاهدوا الوحي. والأمر الثاني أنهم أوتوا فهما دقيقا في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان يسعه أن يقول أحده قال الله قال رسوله، ثم يفهمون مراد الله ومراد رسوله عليه الصلاة والسلام، ثم يعملون بمقتضى كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. والمقصود أن الفهم في العلم هو من أفضل مراحل العلم. فالعلم مراحل، أولها حسن الإصغاء، المرتبة الثانية الحفظ، المرتبة الثالثة الفقه والفهم في العلم، ثم العمل، ثم نشر العلم. فكان مرتبة الفهم أعلى من مرتبة الحفظ، لأن الحفظ قد يستوي فيه الناس، قد يستوي فيه الناس. فإذا كان هذا يحفظ كتاب الله عز وجل على ظهر قلب حفظا متقنا، فقد يشاركه غيره في حفظه في إتقانه. بينما الفهم فالناس يتفاوتون وليسوا على رتبة واحدة، وتفاوت الأذهان كتفاوت الأبدان. والفهم كالأوعية والأودية، فرب واد صغير يحمل ماء قليلا، ورب واد كبير يحمل علما كثيرا، يحمل علما كثيرا. وهذا ما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم لما قال رب حامل فقه وهو الحافظ ليس بفقيه. فليس كل حافظ بفقرهم. ولهذا فقد يستمر بالفقه عن الحفظ ما لا يستمر الحفظ عن الفقه والفهم. قد يستغني المرء بالحفظ بالفهم عن الحفظ، وليس معنى هذا يعني تزهيد في الحفظ. قصدي أنني أردت أن أبين أهمية الفهم في العلم. فيمكن أن يؤتى المرء حفظا قويا وذاكرة خارقة، لكنه لا يؤتى فهما في هذا العلم. وقد لا يؤتى المرء حفظا قويا ولكن يؤتى فهما. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: فرب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. فهذا الذي يؤتى الفهم يستنبط من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية من الحكم والأحكام والمعاني والأسرار والفوائد والمقاصد. ولهذا لابد على الطالب أن يهتم بهذا الأمر، وأن يعود نفسه على التفقه والتفهم في المسائل، وذلك بإمعان النظر والحدق وإعمال الذكر والتأمل في النصوص سياقا وسباقا، والكلام الموصول والمنفصل، وهو يقلب البصر في هذه النصوص مع صفاء القريحة وتوقف الذهن وسلامة الفكر، فإنه يؤتى هذا الفهم، يؤتى هذا الفهم. فلا بد أن نعود أنفسنا على هذا الأمر، وهذا الذي نحتاجه في طلابنا، وهو الفهم. فالفهم يفتح لك الآفاق في معرفة كلام الله ورسوله عليه الصلاة، وعدم الفهم يفضي إلى المفاسد. ومن أهمها فتح باب عريض للتأويل الفاسد البعيد. فما أريقت الدماء وانتركت الأعراض واستبحت الأموال إلا بتأويل الفاسد الناجم عن سوء الفهم. فسوء فهم النصوص أفضى إلى هذه المفاسد، كما قال ابن عمر عن الخوارج: وقفوا عند ظاهر قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فكفروا المسلمين واستباحوا دماءهم. كذلك من سوء الفهم يفضي إلى الجهل وسوء المقام. وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم. فهذه المصائب التي ابتليت بها الأمة من تأويل فاسد وجهل مركب ومطبق سببه سوء الفهم. وما دخل هؤلاء الكفار إلى جهنم إلا بجهلهم وسوء فهمهم. لهم قلوب لا يفقهون بها، لهم قلوب كقلوب البشر، ولكنهم لا يعون ولا يفقهون بهذه القلوب. كما لهم أعين يبصرون بها ولكنهم لا يبصرون، ولهم آذان يسمعون بها ولكنهم لا يسمعون، لا يسمعون سماع تفهم وتفسر. فدل هذا على عظم الفهم في العلم. ثم مع ذلك كله الابتهاء إلى الله وصدق التوجه إليه، لأنه هو مفهم إبراهيم وأنبياء وسليمان. فليسأل ربه عز وجل أن يرزقه الفهم السليم والوعي الدقيق في كتابه وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما بهذا، قال: اللهم فقهه في الدين. وقلنا إن الفقه في الدين وفهمه، فسأل الله عز وجل أن يرزقه الفهم في الدين، لأنه من أعظم نعم الله عز وجل. ولهذا كما قلت ينبغي أن نعود أنفسنا حتى نكتسب هذه الغسلة العظيمة، فنستفيد من العلم وندرك الحقائق على ما هي والمحروم من حرم هذه النعمة ومن نالها فهم الصديقين والشهداء والصالح وحسن أولئك رفيقا. لأن الله عز وجل قال: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. فالذين أنعم الله عز وجل عليهم أنعم عليهم بنعمة الإسلام القائمة على الفهم السليم لهذا الدين. أما المغضوب عليهم والضالون فإنهم حرموا هذا الفهم. ثم ساق بإسناده رحمه الله تعالى إلى مجاهد قال: صحبت ابن عمر رضي الله عنهما إلى المدينة فلم أسمعه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا حديثا واحدا. صاحبه إلى المدينة ولم يسمعه يحدث، قيل إنه رضي الله عنه كان يتوقع التحديث ولهذا لم يحدث إلا بحديث واحد. وفيه نظر، لأن ابن عمر رضي الله عنهما كان معروفا بالإكثار من الرواية ويحتمل أنه لم يحدث إلا بحديث لأن مجاهدا لم يسأله، فكان من أدب ابن عمر ألا يجيب دون السؤال، أو أن مجاهدا كان يرفق بابن عمر فما أراد أن يزيده مشقة السؤال وتكراره على مشقة السفر. ويحتمل أن يكون هذا من تواضعه رضي الله عنه، فإنه كان لا يكثر التحديث قبل أن يسأل. المفيد أن مجاهدا رحمه الله لما صاحب ابن عمر في سفره سمع منه حديثا واحدا ولنعم الحديث، لأنه قد احتمل واشتمل على بدائع الفوائد وفرائد القلائد، حديث واحد كان كافيا. ولربما يحدث العبد بحديث واحد من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من أن يطيل الكلام بكلام البشر وبالأشعار وبكذا إلى آخره. فأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم هي جوامع الكلم وينابيع الحكم. فصحبته فحدثته بهذا الحديث، قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتي بجمار بضم الجيم ثم الميم مشددة، والجمار هو قلب النحلة ولبها، وأهل الصحراء يعرفون هذا جيدا. نعم، الجمار هو كالشحب يعني. نعم، وإن كنت لست صحراويا لكن رأيته يعني وذقته. فأتي بجمار، وإذا كان واحد من الصحراء اللي فينا فيه أكثر مش مشكلة، تفضل. نعم، وليت واحد كي تزحلى قد أتنا بجمار. نعم، أنك تجمار. حتى ما يفهم جمر يقرأ يقرأ الجمر فيفهم الجمر هذا يعني. نعم. فأتي بجمار فقال إن من الشجر شجرة مثلها كمثل المسلم، فأردت أن أقول هي النخلة، وقد قدم شرح هذا الحديث، وذكرنا يومئذ أن ابن عمر تفطن للجواب لما رأى من جمار في يد النبي صلى الله عليه وسلم يأكله يأكله، قال فلما رأيت في يده جمارا فلما رأيت في يده جمارا علمت أنها النخلة، فاستحيا أن يتكلم. وجاء في لفظ آخر فيه ذكر سبب استحيائه، وهو أنه كان في المجلس أبو بكر وعمر، فهذا أن يتكلم وفي المجلس أبو بكر وعمر. فقال في نفسه النخلة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم النخلة، وقد تقدم شرح هذا الحديث، لكن فيه فوائد يعني زائدة عما سبق ذكره، لأن هذه الفوائد تستنبط وتستخرج بحسب ألفاظ الحديث الوارد في الباب. ففيه استحباب صحبة أهل العلم في السفر، لأن مجاهدا رحمه الله تعالى صاحب ابن عمر، فيستحب أن يصطحب المرء أهل العلم، وهكذا كان السلف يتحرون أهل العلم فيصطحبونه في السفر، كما قال الزهري خرجت مع ابن عمر لأخدمه فكان يخدمني. وفيه من أدب السفر مع أهل العلم ألا يخفى عليه بالسؤال، فإذا قلنا من أدب السفر أو إذا قلنا يستحب استحاب أهل العلم في السفر، فمن أدب السفر ألا يثقل ويكثر عليه بالسؤال. فتلاحظون هذا مجاهد رغم مكانته العلمية يعني، ورغم صحبته لمن؟ لعبد الله بن عمر، وكان من أفقه الصحابة، وكان أكثرهم رواية، ومن أكثرهم رواية، ومع ذلك لم يسمع منه إلا حديثا واحدا. ولهذا يستفاد أيضا أن فيه أدبا من آداب مجاهد من حيث رفقه بهؤلاء الصحابة وبأهل العلم، فلم يثقل عليهم ولم يكثر عليهم. وفيه أيضا جواز للعالم ترك التحديث إذا لم يحدث، يعني إذا ما طلب منه التحديث جاز له أن يترك التحديث، لأن ابن عمر رضي الله عنه رغم طول السفر إلى المدينة لم يحدث إلا بحديث، والظاهر أن مجاهدا لم يسأله فحدثه بهذا الحديث. وفيه دليل على جواز أكل الجمار وبيعه، وقيل بيعه وبيعه قياسا على أكله، لأن المصنف رحمه الله تعالى أورده في باب البيوع وعقد له هذا الباب، باب أكل الجمار وبيعه، أو باب أكل الجمار وبيعه، لأن القاعدة الفقهية أنه ما جاز أكله جاز بيعه، كل ما يجوز أكله يجوز بيعه، وعكسه ما لا يجوز أكله هل يجوز بيعه؟ لا يجوز بيعه، ما يحرم أكله يحرم بيعه. ويدل على هذا قول صلى الله عليه وسلم إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. وفيه جواز تجمير النخل، لأن هذا الجمار لم يؤت به إلا بعد التجمير، وتجمير النخل يعني ليس من باب إضاعة المال كما يعتقد البعض، ولهذا ذهب البعض إلى كراهية تجمير النخل يظن أنه من باب إضاعة المال، ليس من باب إضاعة المال، وإنما هو من باب استعمال الماء في المال، استعمال المال في المال ليس من باب إضاعة المال. وفيه أيضا استحباب خدمة الآل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جلس مجلس التحديث والتعليم أتاه البعث بهذا الجمار. وفيه أيضا دليل على اعتبار القرائن وشواهد الأحوال، وهذه قاعدة عظيمة لا سيما في باب القضاء، فإن القاضي قد يفرق بين الظالم وبين المظلوم بسبب القرائن، وإذا لم يستعين ويعرف هذه القرائن فقد تلتبس عليه الأمور ولا يميز ولا يفرق بين الظالم وبين المظلوم. فالأخذ بالقرائن أقوى من أصول الشرع، وقد دل عليه القرآن ودلت عليه السنة. فقد قال عز وجل في قصة يوسف عليه السلام، ولما راودته التي في بيتها، ولما خرج وصادفه بالباب العزيز والشاهد، واتهمته المرأة عليه السلام، فبرأ الله عز وجل بهذا الشاهد من أهلها. وكيف برأه؟ استعان بالقرائن، فقال إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، لأنه هو الذي هم بها فامتنعت، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. فلما رأوا قميصه قد من دبر تميز الصادق من الكاذب. فهذه القرينة، فلولا القرينة لاتهم يوسف، ولكن برأ الله عز وجل. فتدركون مدى أهمية إدراك هذه القرائن. وبها عرف سليمان عليه السلام الصادق من الكاذب لما تنازعت امرأتان في ولده، وكل دعته لنفسها تدعي لنفسها أنه ابنها. فماذا قال سليمان؟ قال أتري بسكين أجعله نصفين فتقسمان هذا الولد. فإحداهما أقرت وسكتت، أما الثانية قالت لا هو ابنها، فقضى لها عليه السلام. لماذا قضى لهذه المرأة؟ لأن حنانها وعاطفتها منعها من قتل ابنها، فآثرت أن تأخذها المرأة الثانية على أن يقتل، فدل هذا على أنه ابنها. بينما الأولى لما لم يكن هذا الولد ابنها لم تبالي بهذا الأمر. فاستعان سليمان بهذه القرينة وأدرك وعرف من هي أم الولد حقيقة، فقضاه بالصغرى. ولهذا ابن عمر لما رأى الجمار بيد النبي صلى الله عليه وسلم فهذه قرينة، كان يأكل ويقول إن مثل أم كمثل شجرة، وهذا مما يدل على شدة فتنة ابن عمر رضي الله عنهما. وفيه ما كان عليه الصحابة من الحياء من أكابرهم، فإن ابن عمر استحيا أن يقول هي النخلة احتراما لأبيه وأبي بكر وغيرهما من الصحابة. نعم، وهذا يدل على فضل ابن عمر كما تقدم ذكره في الباب السابق. وفيه جواز فرح الرجل وسروره بنجابة ولده وإصابته للحق، وهذا ليس من الافتخار وليس من الخيلاء، فإن الأب إذا التمس من ابنه النجابة وحسن الفهم وحسن الفطنة جاز له أن يفرح بهذا. فإن عمر فرح بابنه لما أدرك الجواب وعرف الصواب، حتى جاء في لفظ آخر لو قلت ذلك لكان ذلك خيرا من الدنيا وما فيها. فلا مانع من أن يفرح الأب بابنه. وفيه أنه لا يكره للولد أن يجيب بما يعرفه لصغاره ولو بحضرة أبيه، فالابن إذا أدرك الجواب فلا يمنعه صغاره أن يجيب عن هذا الجواب ولو كان في المجلس أبوه والأكابر. لأن عمر بن الخطاب تمنى لو أن ابنه أجاب وأنبه وأعتب على ذلك ولم يقل له بارك الله فيك لما لم تجب، لأنك لو أجبت لأسأت الأدب مع القوم وكشفت أمر أبيك أنه لم يحسن الجواب. لم يقل هذا، بل افتخر بهذا وتمنى لو أن ابنه أجاب عن هذا الأمر. وفيه أن الحياء مكروه في العلم، مكروه في العلم، لا سيما لمن علم الجواب فلم يجبه. والدليل عليه أن عمر عاتب ابنه وتمنى لو أجابه. وقد ترجم له المصنف رحمه الله تعالى فقال: باب ما لا يستحي منه من الحق. لا يستحي من الحق في التفقه في الدين. وعائشة رضي الله عنها قالت: نعم النساء نساء الأنصار، كان لا يمنعهن الحياء من أن يتفقهن في دينهن. فالحاصل أن ابن عمر لما منعه الحياء من الجواب يعني عاتبه أبوه وتمنى لو أنه أجاب. فدل هذا على أن الحياء في العلم مكروه. وفيه أيضا جواز الألغاز، وهذا من ملح العلم. الألغاز من ملح العلم، لأن بالألغاز تفتح مجالا للتفكر والتدبر ومعرفة مدى فهم الناس وإدراكهم للأشياء. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كان من دعاته ورفقه بأمته عليه الصلاة والسلام. وقد عقد بعض الفقهاء أبوابا في الفقه يتعلق بالألغاز الفقهية، حتى أن الإمام ابن نجيم في كتابه الأشباه والنظائر، وكان السيوطي في كتابه الأشباه والنظائر عقد بابا في كتابيهما في الألغاز الفقهية. فهذا من الدعابة ومن النتف ومن ملح العلم. وفيه أيضا أنه لا ينبغي للملغز أن يبالغ في تعمية اللغز وإخفائه على المسؤول، لأن اللغز هو اختبار أذهان الناس واختبار فهومهم، فلا ينبغي للملغز أن يبالغ في التعمية وفي الإخفاء. حتى لو كان اللغز عسيرا فينبغي أن يقربه بذكر بعض الشواذ أو بذكر بعض القرائن. نعم، أول مرة كنت جاي هنا قسنطين فشق بنا الطريق، وكنت أنا أسوق مع زميل شق بنا الطريق، فقلت له وأنا أداعبه قلت له أعطيك لغز. قال: ما هو؟ قلت له جيت ليك ما لحقتوش. فما هو؟ قال لي: الريح. قلت له: الريح اللي توقف ساك هنا بس هي ما تلحقش فوت وداعك. عاودت له قلت له: قول مثلا قول جيت ليك ما لحقتوش. ما هو؟ فما أجاب. قلت له: ما عرفت من الشقة بين الطريق. طول الطريق الشقة بين الطريق وصح تريخني مهما تجي ما تلتحق به. المفيد يعني سهل يفرض هذه الألغاز. ولهذا نقول من الفوائد أنه ينبغي على الملغز له أن يتفطن لقراءة الأحوال لينفك هذا اللغز. والناس تتفاوتون في هذا، بحسب تفاوتهم في دقة النظر وحسن الفهم، وفيه جواز الإجابة عن السؤال إذا عجز عنه الناس، ويعتبر هذا من حب الظهور. فإذا سأل العالم الطلاب عن مسألة فعجزوا عن الجواب كان للشخص ولو كان أجنبي في الدرس أن يجيب، فإذا أجاب فلا يقال إن هذا من العجب أو من حب الظهور، لأن عمر رضي الله عنه تمنى لو أن ابنه أجاب عن السؤال. وفيه أيضا الحث والتحريض على الفهم في العلم على ما ترجم له المصنف، لأن ابن عمر رضي الله عنهما رغم وجود في المجلس كبار الصحابة، ولا يعني هذا أن ابن عمر كان أفهم من أبيه ومن أبي بكر الصديق، لا يعني هذا، لكن كما قيل قد يوجد في النار لا يوجد في البحر، بل هذا يدل على أن العلم قد يخفى على الأكابر ما لا يخفى على الأكابر، يدل على أن العلم هذا فلما يمكنه يمكن أن يخفى على الأكابر ما لا يخفى على الأصغر. فهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم منذ أسلم وكان من أحفظ الأمة وأفقهها، ومع ذلك خفيت عليه بعض الأحاديث، فخفي عليه حديث الاستئذان ثلاث، وخفي عليه حديث في الطاعون إذا نزل بأرض قوم فلا تدخلوها ولا تخرج منها، وخفي عليه حديث في إمراس المرأة وهي أن امرأة ضربت امرأة حاملة فسقط جنينها، فخفي عليه الحكم وقضى أن يقضي برأيه حتى أخبره المغيرة بأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى فيه بغرة عبد أو وليدة، فقال لو لم نسمع به لقضينا بخلافه. وهذا لا ينقص من قدره رضي الله عنه، والله أعلم. نعم. قال رحمه الله قال رحمه الله تعالى: باب الاختباط في العلم والحكمة. وقال عمر: تفقهوا قبل أن تسودوا. قال البخاري رحمه الله: حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثني إسماعيل بن أبي خالد على غير ما حدثناه الزهري قال سمعت قيس بن أبي حازم قال سمعت عبد الله بن مسعود قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلط على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. نعم، هذا الباب في الارتباط في العلم والحكمة، يعني الارتباط افتعال من الغبطة، غبطه يغبطه غبطا غبطة، يعني يتمنى ما للمغبوط دون أن يتمنى زوال ماله من نعمة. وهنا يختلف عن الحسد، فالحسد يتمنى صاحبه زوال النعمة عن المحسود، أما الغبطة فلا يتمنى زوال النعمة. وقوله في العلم والحكمة، العلم هو الحكمة، وإن كان الأصل في الحكمة هي معرفة الصواب أو إصابة الحق، الحكمة هي إصابة الحق والعمل به، ولهذا الحكمة تجمع أمرين: العلم النافع والعمل الصالح. فإصابة الحق بالعلم النافع والعمل به هو العمل الصالح. لكن المقصود بالحكمة هنا العلم، وعطف المصنف العلم على الحكمة عطف تفسير، لأن الحكمة وردت تنصيصا يعني في الحديث، وأما العلم فاستنباطا. ووجه المناسبة لما قبله من حيث إن الباب السابق فيه فضل الفهم في العلم، فمن أوتي فهما فهذا الذي يستحق أن يغبط دون سواه. ولهذا عقد هذا الباب فقال باب الاغتباط، الاغتباط في العلم. فالاغتباط المشروع هو أن يغتبط من يؤتى فهما في العلم. ثم ذكر أثر عمر تفقه قبل أن تسوده، وهذا أثر معلق وقد وصله غيره وإسناده صحيح، لكن هذه النسخة فيها نقص أو فيها سقط، الأحمق فيها سقط، لأن المصنف رحمه الله علق على هذا الأثر فقال وبعد أن تسوده، تفقه قبل أن تسوده قال المصنف وبعد أن تسوده. وقول أن تسود أي أن تصبح سادة ورؤساء، فحث عمر على التفقه في الدين قبل أن يشتغل المرء بالرياسة، فتمنعه من التفقه في الدين، إما أن يكون احتشاما من أن يجلس القاضي أو السيد بين يدي الطلاب يتفقه في الدين، وقد يمنعه الكبر. ففي حث على التفقه في الدين قبل أن يصرف عنه، وقبل أن تشغله الرياسة والحكم والقضاء. وهذا قد وجد، فهذا شريك القاضي كان معروفا أنه من أهل الضبط، كان ثقة وكان ضابطا، ولكن لما ولي القضاء ساحفظه، فصار يعرف بأنه سيء الحفظ. وهكذا تشغل الرياسة. والفائدة من الاستشهاد به هو أنه من المعروف أن الناس قد تغبط أهل الرياسة وأهل السيادة، فحث المصنف على التفقه في الدين وهو أولى أن يغبط قبل أن يشغل بهذه الرياسة. ولما قد يظن البعض أن الرياسة تمنع من التفقه في الدين استدرك بقوله وبعد أن تسوده، وليس معنى هذا تعقيبنا لعمر بن الخطاب حاشا لله، وإنما أراد المصنف رحمه الله تعالى أن يبين أن هذا الأثر لا مفهوم له، ولهذا ينبغي على المرء أن يتفقه في الدين قبل أن يسود، أو قبل أن يتخذه الناس سيدا وبعد أن يتخذ سيدا، كما قيل لأحمد بن حنبل إلى متى تطلب العلم؟ قال من المحضرة إلى المقبرة، أي لا ينقطع عن طلب العلم، لأنه قد ورد في التاريخ الإسلامي من بلغ مبلغا كبيرا من العلم بعد أن ساج وبعد أن كبر. فهذا أبو هريرة رضي الله عنه أسلم 3 سنوات قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أحفظ الأمة وأكثرها رواية. أسلمت 3 سنوات قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وروى من الأحاديث ما لم يروي غيره من الصحابة. وأنا أستدرك أفتح قوسين كما يقال، لا يعني هذا أن أبا هريرة كان أحفظ من أبي بكر ومن عمر، فإن أبا بكر رضي الله عنه هو أحفظ الأمة وأفقهها وأعلمها على الإطلاق، ولا يجاريه أحد. أبو بكر أفقه الأمة وأحفظها، ثم عمر أفقه الأمة وأحفظها، وهكذا كان الصحابة يرتبون هؤلاء الصحابة، كانوا يقدمون أبا بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنه. كل ما في الأمر أن أبا هريرة أكثر من الرواية، أما أبو بكر فكان من المقلين من الرواية تبرعا، وكذا كان عمر كان يتوقع الرواية تبرعا، ولا يعني أن أبا هريرة كان أحفظ منهما. المقصود أن أبا هريرة أسلم متأخرا، ومع ذلك روى من الأحاديث ما لم يروها غيرهم. وقيل قبل أن تكبروا، ففسر قوله قبل أن تسودوا أي قبل أن تكبروا، لا لأنكم إذا كبرتم فقد يفوتكم من العلم ما لم تدركوه في الصغر، ففيه الحث على طلب العلم في الصغر. ويؤكد هذا المعنى علاقة هذا الباب بما قبله، فإن ابن عمر كان أحدث القوم وأصغرهم سنا، ونال من الفهم في اللغز وفي السؤال ما لم يدركه غيره، وهذا يدل على ماذا؟ على أهمية العلم في الصغر وحسن الفهم فيه. ولهذا ينبغي على المرء أن يغتنم شبابه وصغر سنه قبل أن يكبر، فيشغل عن العلم، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: تعلموا فإن أحدكم لا يدري متى يفتقر إلى هذا العلم. ومما يؤكد هذا التأويل أن حافظ المغرب ابن عبد البر رحمه الله تعالى أوصل هذا الأثر في كتابه جامع بيان العلم وفضله في باب فضل العلم في الصغر والحظ عليه، فتأول هذا الأثر بالحث على طلب العلم في الصغر، كما قال أشياء: تراني أنسى ما تعلمت في الكبر، ولست بناس ما تعلمت في الصغر، وما العلم إلا بالتعلم في الصغر، وما الحلم إلا بالتحلم في الكبر. وشاع على ألسنة هؤلاء العلماء قولهم: العلم في الصغر كالنقش في الحجر. ثم روى بإسناده عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلط على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. الشاهد فيه قوله: لا حسد إلا في اثنتين. أصل الحسد مذموم، والحسود لا يسود، وقد نزل الله عز وجل القرآن يتلى إلى قيام الساعة، وهو قوله تعالى: ومن شر حاسد إذا حسد. ولكن إذا كان المرء مضطرا إلى الحسد فينبغي أن يحسد حسدا محمودا، وهو الغبطة، إلا في هذين الأمرين، يعني أن الحسد لا يحل حرام إلا في هذين الأمرين، لأن هذين الأمرين يتعلقان بالاغتباط وبالغبطة، وهو عدم تمني زوال هذه النعمة عن المغبوط. فإن كان المرء لا بد له من الحسد فلا يحسد الحسد المذموم، وإنما يحسد الحسد الممدوح وهو الغبطة. ثم ذكر أمرين: المال والعلم، لأن قوام العالم في هذين الأمرين، بالمال وبالعلم. قوام الأعلم بالمال وبالعلم. والناس عيال الله، وأفضلهم أنفعهم للناس، فهذا ينفع الناس بماله، وهذا ينفع الناس بعلمه. والناس تحسد الناس في أمرين: إما أن تحسدهم في الدنيا والمال والجاه، وإما أن تحسدهم في الدين وفي العلم. قال عز وجل: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فقد آتينا آل إبراهيم ماذا؟ الكتاب والحكمة. فذكر أو أشار إلى هذين الأمرين: الحسد من أجل الدنيا أو الحسد من أجل الدين. أما من أجل الدنيا فالناس تحسد في الماء، لكن حث النبي صلى الله عليه وسلم أن يغبط المسلم الغني الذي يسلط المال على هلكته. ولهذا قال: رجل آتاه الله مالا، وقال مالا نكرا حتى يعم قليلا وكثيرا، مطلق المال، فسلط على هلكته، يعني أنفقه كله ولن يترك منه شيئا. وتأملوا بلاغة النبي صلى الله عليه وسلم، قال: سلط على هلكته. سلط لما كان إخراج المال كله شاقا على الأنفس، شاقا على الأنفس، بدليل أن عمر أراد أن ينافس أبا بكر في الصدقة، فقال: أنافسن اليوم أبا بكر. فجاء بنصف ماله، ثم جاء أبو بكر بماله كله. ولهذا عبر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: فسلط، فإن الذي ينفق المال كله فكأنه في قهر مع نفسه، فغلبها وتسلط عليها، فأنفق المال كله في وجوه الحق. فدل هذا على فضل تسليط المال في وجوه الخير كلها، وهذا يدل على ماذا؟ على صدق الإيمان، لأن هذا المال هو مال الله عز وجل. وإذا كان هذا المال مال الله عز وجل قد استودعك فيه، ولهذا قال في الآية: أنفقوا مما جعلناكم مستخلفين فيه، أمر عز وجل أن ينفقه في وجوه الحق، كأن ينفق على عياله وعلى أهله وعلى من تجب عليه نفقتهم، وأيضا أن ينفق في وجوه البر والإحسان. فهذا المال هو نعم المال الذي يستعين به المرء في طاعة الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يذكر ضابطا عظيما في المال، لأن المال لا يذم لذاته، والغنى لا يذم لذاته، فإن نبي من أنبياء الله كان غنيا، فسليمان عليه السلام كان ملكا، ويوسف عليه السلام تولى عرش مصر. فالمال لا يذم لذاته، إنما يذم المال إذا شغلك عن طاعة ربك عز وجل، أو كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الضابط: فمن أخذه بحقه ووضعه في حقه فنعم معونته. من أخذ هذا المال عن طريق الحلال والكسب الحلال فنعم معونته، نعم ما يستعين به المرء على طاعة الله وابتغاء مرضاته، كما جاء الفقراء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدخول بالأجور، يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويحجون كما نحج، ولهم فضل مال، فلك فضل مال جدا إن شاء. هذا نعم ما يستعين به المرء على طاعة الله. والصنف الثاني الذي استعمل المال في الخمور والفجور، هذا ليس أهلا أن يغضب، بل هذا المال وبال عليه، فمن أخذه بغير حقه من كسب الحرام ووضعه في غير حقه، وضعه في الحرام، وركوب مطار الشهوات، ووقوع في مستنقع ملذات، ووضعه في غير حقه كان كالذي يأكل ولا يشبع. فهذا هو الضابط في المال. إذن الذي يستحق أن يغبط، يعني المغبوط، هو الذي رزق الله عز وجل ماله فينفقه في سبيل الله عز وجل. والصنف الثاني رجل آتاه الله الحكمة. الحكمة المقصود به في هذا الحديث هو العلم، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وفسر بالقرآن، ويدل عليه رواية أخرى ورجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار. وقوله يقوم به هو أعم من أن يقوم به الليل، لأن يقوم به بمعنى أنه يعمل به. وقد مر بنا في الباب السابق في قوله صلى الله عليه وسلم: ولن تزال هذه الأمة قائمة. فقوله قائمة أي متمسكة بدينها. إذا قوله القرآن يقوم به أي يعمل به، يمتثل أوامره ويجتنب زواجره ويقف عند حدوده آناء الليل وأطراف النهار. والحكمة إذا اقترنت بالقرآن فإنها تفسر بالسنة، في قوله تعالى: ويعلمهم الكتاب والحكمة. الكتاب والحكمة، فالحكمة هنا السنة، هنا السنة. ويدل عليه قوله تعالى: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من الكتاب والحكمة. ماذا كان يتلى في بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان يتلى القرآن. وكذلك ماذا كان يتلى؟ السنة. فهذا من أوضح الأدلة الدالة على أن الحكمة إذا اقترنت بالقرآن فالمقصود بها ماذا؟ السنة. المفيد أن الرجل الثاني آتاه الله عز وجل الحكمة والعلم والقرآن، فهو يقضي به في نفسه وفي أهله وفي الأمور. إذا تحاكم الناس إليه، فإذا تحاكم الناس إليه فإنه يقضي بالحكمة ويقضي بالحق. ولم يكتفي ولم يقتصر أيضا على نفع نفسه بهذه الحكمة من حيث تحكيمها والتحاكم إليها، بل ينفع الناس أيضا، فهو يقضي بها في نفسه وأيضا يعلمها للناس. فجمع بين العلم وبين التعليم. فهذا الذي يستحق أن يغبط، وأن يتمنى المرء أن يكون مثله ليعمل بعمله. ومن تمنى أن يكون مثله فإن له من الثواب مثل عمله، لا ينقص من أجله شيئا، والله أعلم. وفي الحديث فوائد. أما أثر عمر ففي فوائد، منها الحث على التفقه في الدين قبل الرياسة، وفي أيضا تفضيل العلم على الرياسة، تفضيل العلم على الرياسة، لأن عمر قال تفقه قبل أن تسود، فدل هذا على الحث على الفقه. وفيه أيضا الحث على التفقه في الصغر، نعم. وفيه أيضا أن الرياسة لا ينبغي أن تشكل المرء عن التفقه في الدين، وهذا معنى قول المصنف: وبعد أن تسود. أما حديث ابن مسعود ففيه فوائد، منها تحريم الحسد واستحباب الغبطة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين. فإن هذا النفي يدل على أن الحسد مذموم محرم، وأن الغبطة ممدوحة مندوبة. وفيه أيضا الحث على تمني الخير والتنافس فيه، لأن هذه الغبطة من التنافس الخير، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وقد فسر بعض أهل العلم الغبطة بالتنافس والتسابق في الخيرات. وفيه فضل من يؤتى الحكمة ويعلمها للناس، ومن يؤتى المال وينفقه في سبيل الله عز وجل. وفيه أيضا جواز إنفاق المال كله لقوله فصلب على هلكته، فدل هذا على جواز أن ينفق المرء المال كله شريطة أن لا يؤدي ذلك إلى حرمان الورثة من الميراث أو الإعصار في النفقة. والأمر يختلف، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص لما أراد أن يوصي بالمال كله بماله كله، قال الثلث والثلث كثير، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خيرا من أن تدعهم عالة يتكففون أيدي الناس. والمسألة تختلف، ولهذا أنفق أبو بكر ماله كله، وأما عمر فأنفق شطر ماله. وأيضا استدل بهذا الحديث على أن الغني الشاكر أفضل من الفقير الصابر، والمسألة معقودة حتى عند أهل التصوف، وكل أدلى بدلوه. والمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم حث على ماذا؟ على اغتباط صاحب المال الذي ينفق المال كله، وإن كان هذا الاستدلال فيه نظر، لأنه جاء في رواية قال فهما سواء، فهذا ينفق ماله كله وهذا يتمنى. الفقير يتمنى لو كان غنيا ينفق ماله كله كما يفعل الغني، فإنهما في الأجر سواء، فدل على ماذا؟ على عدم المفاضلة استدلالا بهذا الحديث. وإلا ففيه أدلة أخرى، ولعل أوضح دليل على تفضيل الغني الشاكر على الفقير الصابر قول صلى الله عليه وسلم لما جاء الفقراء فقراء الصحابة يشتكون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا ذهب أهل الدثور بالأجور. والحديث مطول، قال يصلي كما نصلي، إلى أن قال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. هذا الحديث فيه دلالة على تفضيل الغني الشاكر على الفقير السابر. وفيه أيضا الحث على تولية القضاء لقوله آتاه الحكمة، أي يحكم بها، يحكم بها، فدل على ماذا؟ على الحث على تولي القضاء بالشرط لمن علم أنه يقيم العدل ويحكم بالحق، لأن في تولية القضاء خيرا كثيرا. ولو لم يكن من فضله إلا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والأخذ على يد الظالم ونصرة المظلوم وفك النزاعات وإصلاح ذات الدين وغير ذلك من محاسن القضاء لكافه فضلا وشرفا، وقد تولاه سيد البشر نبينا عليه الصلاة والسلام، فكان رسول نبيا وكان إماما وكان قاضيا يحكم بين الناس. وقد جاء في قوله صلى الله عليه وسلم إنما أنا بشر مثلكم، إنما أنا بشر كسائر البشر أحكم بينكم، فلعل أن يكون أحدكم ألحن بحجة من بعض فأقضي له، إذا كان يقضي النبي صلى الله عليه وسلم. وتولاه خلفاؤه الراشدون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وإن أبا بكر لما ولي الخلافة ولى عمر بن الخطاب القضاء، وإن عمر بن الخطاب لما ولي الخلافة ولى ابن مسعود القضاء. وأما ما أثر عن بعض السلف من تركهم القضاء والزهد في توليد القضاء هذا من باب الورع. فالحاصل أن هذا الحديث يدل على استحباب تولية القضاء لمن علم من نفسه أنه يحكم بالحق، وفيه فضل من يحكم بالحكمة ويحكم بما أنزل الله، وهذا ما عقد له المصنف رحمه الله تعالى، فضل تحكيم شرع الله لقوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ثم قال فأولئك هم الظالمون، ثم قال فأولئك هم الفاسقون. هذه مراتب في إشارة إلى أن الحكم بغير ما أنزل الله يختلف باختلاف الناس بحسب هذه المراتب. فإذا كان الحكم بغير ما أنزل الله من صفة الكافرين أو من صفة الظالمين أو من صفة الفاسقين، فهذا تضمن أن الحكم بما أنزل الله من صفة المؤمنين، أي من علامات الإيمان الحكم بما أنزل الله، ويدل عليه أيضا هذا الحديث. وفيه أيضا دلالة على وجوب مراعاة، أو قبل هذا ممكن نقول فيه دليل على جواز الاجتهاد، جواز الاجتهاد لقوله صلى الله عليه وسلم أن الحكمة قد يقضي بها، فهذا اجتهاد، وهذا ما ترجم له المصنف رحمه الله تعالى في باب الاعتصام. في باب الاعتصام عقد بابا قال باب اجتهاد القضاء، باب اجتهاد القضاء، ثم ذكر هذا الحديث. وقول الحكمة يقضي بها فيه إشارة إلى أن أنه ليس كل مجتهد بمصيب، فمن أوتي الحكمة وقضى بها فإنه مصيب، ومن لم يؤت الحكمة ولا يقضي بها فإنه غير مصيب. فدل هذا على أنه ليس كل مجتهد بمصيب. وفيه أيضا مشروعية الاجتهاد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حث على القضاء بالحكمة وهذا اجتهاد، ولم يقيدها بعصر دون عصر، فدل هذا على أن الاجتهاد بابه مفتوح. صحيح أنه ليس مفتوحا لكل من هب ودب، لكل أحد، هو مفتوح لمن استجمع شروطه وتحصل على أدواته وليس بمغلوق، والاجتهاد ليس له باب حتى يغلق، ومن دعا أن باب الاجتهاد قد أغلق فإن مفتاحه ليس بيده، وليس مصلي على الاجتهاد حتى يقول إنه قد أغلق، فالاجتهاد مفتوح ودال على مرونة الشريعة الإسلامية وصلاحيتها في كل مكان وزمان. وفيه أيضا دلالة على مراعاة ألفاظ الشارع والوقوف على الحقائق الشرعية، لأن الحسد إذا أطلق فإنه ينصرف إلى فعل مذموم، هذا لا يختلف فيه اثنان ولا يتنازع فيه ولا تنطع فيه عن اثنان، لكن الشارع حمل هذا اللفظ في معنى الممدوح وهو الخفضة، فقال لا حسد إلا في اثنتين فسماه حسدا، لكن هذا الحسد ممدوح، فإن الشارع يتصرف في الألفاظ من حيث الإطلاق أو التقييد أو من حيث العموم أو التخصيص، ولهذا ينبغي على المجتهد أن يراعى هذا الأمر. ألا ترى أن إبراهيم عليه السلام لما قال إني سقيم وقال للملك الذي كان يعني يذهب مع أزواج المسافرين الذين يمرون على مملكته قال هذه أختي، فظاهره كذب، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات، لكن هذا الكذب ليس بالكذب المذموم، هذا الكذب الممدوح الذي يسمى بالتورية أو التعريض، فسمه كذبا ليس من باب الكذب المذموم، ولكنه من باب التورية والمعارض وفي الحديث وإن كان لا يصح سنده وشاع على ألسنة الفقهاء إن في المعارض لممدوحا عن الكذب. فالمقصود أن المجتهد أو الطالب لابد أن يراعي الحقائق الشرعية. وفيه أيضا أن الشيء الواحد قد تكون صورته واحدة وهو ينقسم إلى محمود ومذموم. الحسد شيء واحد وينقسم إلى ممدوح ومحمود، مذموم ومحمود. الكذب شيء واحد وينقسم إلى مذموم وهو الإخبار بخلاف الواقع، وينقسم إلى محمود وهو التورية أو المعارض. والغيرة محمودة ومذمومة، فإذا زاد عن حدها فإنها مذمومة أو نقصت عن حدها فهي مذمومة. والمحمودة القصد القصد، لأن أهل الجاهلية كانوا يتصفون بالغيرة لكن بالغوا فيها حتى حملتها على ماذا؟ على ودء البنات. وفيه أيضا الحث على تحسين النية وتصفيتها، لأن الذي يميز بين الحسد المذموم وبين الغبطة هو النية. هذا إذا نوى زوال النعمة عن زوال النعمة على المحسود فهو حسد مذموم، وهذا إذا نوى عدم زوال النعمة عن المغبوط فهذه الغبطة فهي محمودة. فالذي ميز بين هذا وهذا ما هو؟ هي النية. فدل هذا على أنه ينبغي على المرء أن يراعي النية ويجتهد في تحسينها. ومما يؤكد هذا المعنى ما ثبت في حديث أبي كبشة الأنماري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الدنيا لأربعة نفر. إنما الدنيا لأربعة نفر، ذكر منهم قال عبد أو عبد على البدل أو عطف بيان، عبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا وهو صادق النية ويقول لو أن لي مثل فلان لعملت بعمله، قال وهو صادق النية. فدل هذا الحديث على أهمية النية والاجتهاد في تحسينها. وفيه أيضا أن الفضل كله بيد الله وليس بيد البشر، فإن الله عز وجل هو الذي يؤتي الحكمة من يشاء ويمنعها من يشاء، ويؤتي المال من يشاء ويمنعه من يشاء. ولهذا فمن آتاه الله علما فلا ينبغي أن يحجره على الناس، ومن آتاه مالا فلا ينبغي أن يشح أو أن يبخل به عن الناس. هذا يحسن بماله وهذا يحسن بعلمه، فينبغي أن يشكر الله عز وجل عليها. ومن شكر الله عليها الاعتراف بفضل الله ومنه عليه، وأيضا القيام بحقها عليه. فحقه في العلم تبليغه ونشره، وحقه في المال إنفاقه في سبيل الله عز وجل. وفيه أيضا إشارة إلى مراتب العلم، وهي العلم ثم العمل ثم التعليم، هذه مراتب العلم. أما مرتبة العلم فهي الحكمة، وقد تقدم شرحها بأنها العلم. ثم قال يقضي به، فهذا عمل بالعلم يعمل بالحكمة فهذا عمل. قال ويعلمه فهذا تعليم. فكلمة مختصرة أشارت إلى مراتب العلم، فمن جمعها فهو من أهل الفضل الذين يستحقون أن يغبطوا. ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه: كنا نأخذ 10 آيات من النبي صلى الله عليه وسلم ولا تجاوزها حتى نحفظها ونعمل بها ونعلمها. قف جمعنا العلم والعمل. الشاهد إذن قوله صلى الله عليه وسلم الحكمة قد يقضي بها ويعلمها، دل على أنه ينبغي على المرء أن يتعلم ثم لابد أن يعمل بما تعلم، ثم لابد أن ينشر هذا العلم حتى تتم فائدته. وفيه أيضا ذم الدنيا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذم الحسد إلا في هذين الأمرين. فلا ينبغي للمرء أن يغبط أهل الدنيا الذين ركنوا إليها، فإن هؤلاء قد تركوا الآخرة لأهلها، فأنت أيضا دع الدنيا لأهلها ولا تغبط ولا تغبطهم فيها. وإنما إذا اضطر المرء أن يغبط فليغبط هذين الصنفين، ويجتهد بأن يجمعهما الاثنين، أن يجمعهما الاثنين، إما أن ينال خصلة واحدة من الخصلتين، والأفضل والأحرى أن يجمع الخصلتين، والله أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. وبارك الله فيكم في حضوركم، وأعتذر عليكم على هذه الإطالة، والله المستعان. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.